قوله العبادة ما شرع الله، هذه الوسيلة. نعم. قال وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفار فهذا لم يشرع ولا أصل له، فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق. كما قال تبارك وتعالى إيش في أول آية إيش؟ يا الذين لا تتبعوا عدو عدوكم وليات فقولوا إن محمد واتبعوا ما جاء في الحق يخرجون رسول إياك أن تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيله ابتغاء مرضاتي تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم ما أخفيته وأعلمته وما يفعل منكم قد ضل سواء السبيل. لقال جل وعلا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعلمون بصير. فبين الله جل بيننا الأرحام ونحن ذلك لا تنفع يوم القيامة. فالتوسل بذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين أو غير ذلك أو بالقرابة وبالنسب لا ينفع حتى يكون منك شيء يحبه الله، بدك التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات النبي لا ينفع حتى يكون منك شيء تجاه هذا النبي يحبه الله، إما يكون شيء منك تجاهه أو شيء من هذا النبي تجاهه. كان يدعو لك النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تتوسل مجلا بدعائه لك أو أن يكون منك شيء يحبه الله كان طاعته. وأما التوسل بجاهه يعني إنسان يذهب إلى ملك من الملوك ويقول أسألك بزوجتك إلا وهو لا يعرف زوجته ولا رآها ماذا سيقول الملك؟ شترك زوجتي. لكن لو كان هذا الرجل طبيبا قد داوى زوجته وفعلها عملية أسألك بحق زوجتك، يكون هذا الرجل قد ظهر منه ما هو يحب الملك تجاه زوجته. وما يسأل هكذا يقول ما يسألك بزوجتك بابنتك بكذا ولم يكن منه سبب تجاه الزوج ولا من الزوجة تجاهها ومن البنت، هذا لا ينفع. ولكن التوسل بجاه الأنبياء وذات الأنبياء من غير أن يكون منك شيء يحبه الله وهو طاعتهم واتباعهم أو منهم إليك وهو دعاؤهم لك، هذا لا ينفع وذاك هذا بدعة. والإنسان إذا فعل ما يحبه الله تجاه النبي يسألك بعبادة طاعة النبي واتباع له كما ذكر الله جل ذلك على الأنبياء، ربنا آمنا بما زلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا بما زلت واتبعنا الرسول يعني فعل ما تحبه. إنا سمعنا منادي ينادي لمن آمن بربكم فآمن، أي فعل ما تحبه تجاه من نادانا هو الأنبياء والرسل، فدعوا الله جل ما يحبه أو أن يدعو لهم النبي أو الصالح فيسأل الله جل وعلا قبول شفاعته ودعائه. وأما لا يكون منك شيء يحبه الله تجاه المسؤول بالذات ولا منه تجاهك كالدعاء، هذا لا ينفع. ولذلك هو بدعة ما فعلها الصحابة ولا فعلها السلف. نعم. وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وسمى عمته صفية وسمى ابنته فاطمة قال سليم مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أما الدنيا أعطيك المال، أما الآخرة فلا أغني عنك من الله شيئا. يقول ابنتي ولعمتي ولأقرب الناس ولعشيرتي لا يملك لهم شيئا، قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أقرب الناس إليه ما لم يكن منهم شيء يحبه الله، أبو لهب عمه ما ذلك هو في نار الجنة، وأبو طالب عمه هو في نار الجنة ما نفعهم. أبو طالب حمى النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه لكنه لم يؤمن به ولم يتبعه، لم يفعل ما أحبه الله جل منه وهو يملي صاحب الأعمال، وذلك ما كان مشركا. نعم. ونهاه ربه جل وعلا يدعو له. نعم. بقي اثنين اكمل هذا. قال واكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب اليهم بعبادتهم على انهم وسيله له وشفعاء، فان هذا هو علم الشرك الذي ذمه القران وعابه وان سمي توسلا. يعرف كثير من المشركين اليوم التوسل هذا الشرك، ولكن يقول لك يجوز التوسل بجاه النبي او يجوز التوسل بالنبي ولا يجوز، سأله ما المراد بالتوسل؟ المراد بالتوسل طاعته أم المراد بالتوسل تقول بحق محمد؟ هذا بدعة. أم التوسل هو إيش؟ سؤاله، هذا الشرك الأكبر. نعم.